الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السابع من مجالس قراءة كتاب الوابل الصيب للإمام ابن قيم الجوزي رحمة الله عليه، وصلنا إلى الفصل الذي فيه شرح قول النبي عليه الصلاة والسلام على لسان يحيى بن زكريا عليه السلام: وأمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في إثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. هذا هو الغرض من سوق المؤلف رحمة الله عليه لحديث الحارث الأشعري، فهو قد ساق هذا الحديث من أجل هذه الفقرة الأخيرة من الحديث، وإن كان قد تعرض لشرح الخشوع في الصلاة والكلام عن الصيام والكلام عن الصدقة، تكلم عن ذلك من باب يعني شرح الحديث ومن باب إفادة القارئ، لكنه قد ساق الحديث أصلا من أجل هذا، لأنه بعد ذلك سينحصر الكلام في الذكر حتى ينتهي الكتاب. واضح؟ فالكتاب ألف من أجل الذكر، بدليل أنه سماه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. واضح؟ فالكلام عن الكلم الطيب. قال: وقول عليه الصلاة والسلام، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعد هذا قولا له، لأنه نقله عن يحيى بن زكريا مقرا إياه. وهنا أمر مهم جدا كنت بصدد أن أذكره في تفسير درس الجمعة السابق في الكلام عن قصة يحيى بن زكريا عليه السلام، ولكن فاتتني هذه اللفتة التي أردت أن أؤيد بها وجهة نظري في أن القوم قد قاموا بتدليسات كثيرة وبكذب كثير، حتى إننا لو قرأنا سير هؤلاء الأنبياء في كتبهم لخرجنا بصورة مشوهة جدا مشوشة. يعني على سبيل المثال، هل المسيح زامل يحيى بن زكريا في النبوة بحيث كان كلاهما نبيين يعيشان مع بعضهما البعض، يعيش كل منهما مع الآخر وهو يعترف بأنه نبي؟ الحديث يقول هذا، بدليل أنه قال له: يا يحيى، إن الله قد أمرك، بخمس كلمات يحيى المسيح قال له هذا، فإما أن تأمرهم أو آمرهم أنا. لكن حينما ترجع إلى الأناجيل تجد أمرا غريبا، تجد أن يحيى حينما سجن وسمع بالأعمال التي يعملها المسيح أرسل إليه من يسأله ويقول لهم: من أنت؟ النبي المنتظر، يعني مش عارف من هو أصلا. وبدأ المسيح يتكلم ويقول، ثم ذكر أنه لم تلد النساء مثل يوحنا المعمدان. يبقى معنى ذلك أن المسيح بعث ونبئ وكان يحيى في السجن، ثم بعد هذا السجن قتل يحيى، فلم يلتقيا كنبيين. لكن هذا الحديث يبين أنهما إيه؟ ها؟ كانت بينهما مشاركة، واضح الكلام. فبناء على ذلك هذا الذي دعاني إلى أن أكذب أشياء كثيرة، بدليل أن زكريا عليه الصلاة والسلام يقولون إنه قتل بعد مقتل يحيى، مع أن الآية تقول يرثني ويرث من آل يعقوب، فبناء على الآية يكون استجابة رب العالمين لدعاء زكريا عليه السلام أنه يرثه ويرث من آل يعقوب، حتى ولو ورثه في النبوة بعد موته بيوم، وليس العكس أن زكريا هو الذي يرث يحيى، واضح. فالأمور مختلطة جدا جدا. فقضية الاستدلال بما جاء في كتبهم يعرض الإنسان لمخاطر عظيمة جدا في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. أقول هذا الكلام حتى لا يثق أحد ممن يخوض في تفسير كتاب الله. أنا أتكلم هنا عن أصول التفسير، وأتكلم عن قواعد تفسير كتاب الله عز وجل، غيرة على القرآن الكريم، غيرة على القرآن الكريم، من أن يخضع وهو الحاكم المهيمن فيكون محكوما عليه بأساطير هؤلاء، واضح. فالغرض، كل الغرض ألا نجعل القرآن خاضعا لهذه الطرهات ولهذه الأكاذيب ولكتب مستها يد التحريف، مع أن الأصل أن القرآن هو المهيمن وهو الحاكم وهو الذي يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هذا ما أردت أن أقوله يوم الجمعة، ولكن يعني كانت الصحة مش تمام، فللأسف نسيت شيئا من هذا فأحببت أن أذكره، بحطه في التفسير. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، كان جبلا في العلم والعمل رحمة الله عليه. والله يا أخوانا لو لم يؤلف ابن القيم إلا هذه الكتب التي تعنى بالكلام في أحوال القلوب وفي التزكية والتربية لكفاه شرفا، إلا أنه ما اكتفى بهذا، ولكن له مشاركات عجيبة في الفقه وفي التفسير. أما في الكلام في العقائد وفي تقرير مذهب أهل السنة والجماعة والرد على الفرق، فتحس حينما تقرأ له أنه انفرد بهذا الباب. يعني حينما تقرأ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لو لم يكن للإمام ابن القيم إلا هذا الكتاب لكفاه. لما تقرأ إغاثة اللافان، لو لم يكتب إلا هذا لكفاه. لما يكتب زاد المعاد، إيه ده؟ ما هؤلاء؟ لما تيجي تقرأ تهذيب السنن في تعليقاته على مختصر المنذري لأبي داود، بحر في الحديث، حافظ إمام في العلل، ما هذا؟ ثم في الفقه وفي المناقشات الفقهية، هؤلاء الناس كانوا جمال بحق وكانوا علماء بحق، لدرجة أن الواحد أحيانا والله حينما ينظر إلى هؤلاء الناس يعني يقول يكتفى بهؤلاء، لا ينظر إلى من جاء من بعده. لكن سنة الله عز وجل في الحياة أنه يستدرك اللاحق على السابق، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. يقول المؤلف، فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد ألا يفطر لسانه من ذكر الله تعالى. ولذلك جاء ابن الجزري رحمة الله عليه وألف كتابا سماه إيه؟ عدة الحصن الحصين، مأخوذ من هذا، حتى إذا أتى على حصن حصين. فما هي العدة للحصن الحصين؟ هي الأذكار. ولذلك ألف كتابا في الأذكار كتابا عجيبا سماه عدة، اللي هي العدة اللي هي ليه؟ الأسلحة، العدة، عدة الحصن الحصين، الذي شرحه الإمام الشوكاني في كتاب تحفة الذاكرين في شرح عدة الحصن الحصين، تحفة الذاكرين وذخيرة الشاكرين. اسمع، تحفة الذاكرين وذخيرة الشاكرين. ولقد استفدت منه قبل أن آتي إليكم في شرح بعض ألفاظ الأحاديث التي وردت في ذكر الله تعالى من كتاب تحفة الذاكرين. قال فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة، ومن ممن ألف كتابا مهما جدا ينبغي على طلاب العلم أن يصطحبوه، كتاب مهم جدا، للشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر ابن الشيخ عبد المحسن العباد في فقه الأدعية والأذكار، كتاب جامع ماتع، جمع كلام ابن القيم من هنا ومن مدارج السالكين، وجمع كلام ابن رجب، هو كتاب 4 أجزاء في مجلدين ولكن مليء بالفوائد. يعني لو عكف الإنسان عليه وجعله عدته في شهر رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة، أمر طيب أوي والله. يقول: فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد ألا يفطر لسانه من ذكر الله. يعني لو لم يكن في الذكر فائدة إلا أنه يحصنك من الشيطان ويحرزك من عدوك لكفى بهذه الخصلة وبهذه الفائدة وبهذه الركيزة العالية، كفى بها، تمسك بها، عض عليها من نواجز. قال: وألا يزال لهجا يلهج اللسان بذكره تعالى، يعني يكرر، فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة. ضع هذا في اعتبارك، الشيطان لا يدخل عليك إلا إن غفلت عن ربك، إن غفلت استحوذ عليك الشيطان البعيد، ولذلك قد استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فهنا يقول: لا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة. إذن لا يحرز الإنسان نفسه من عدو إلا بالذكر، فإن أحرزت نفسك فقد حصنت نفسك منه بذكر الله تعالى. قال: فهو يرصدك ويترقبك، أعد لك رصد، بيراقبك، لا يريد أن يتركك للحظة، فهو يرصده. فإذا غفل وسب عليه وافترس كالسبع العادي، يعني تخيل لما يكون سبع عادي، أسد، نمر، يترقبك، فإن غفلت أو غفوت انقض عليك. فيقول: فهو يرصده، يراقبك في كل وقت عدو. فإذا قال: لا، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ولذلك أقسم بهذا، ولذلك قال: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن هو لا يتركك أبدا، فهو يرصده. فإذا غفل العبد وسب عليه الشيطان وافترس، وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصع أو كالوصع، وهو صغير من العصافير، يصغر جدا ويتضاءل جدا، وكالذباب، يصبح كالذباب أو كالعصفور الصغير، صغير العصافير. ولهذا سمي الوسواس الخناس. لماذا سمي وسواسا خناسا وما معناها؟ قال المؤلف: أي الوسواس معنى أن يوسوس في الصدور، فإذا ذكر الله تعالى خنس، أي كف وانقبض. فسر لك الآية اللي أنت بتقرأها وممكن تكون مش عارف معناها. ما معنى الوسواس الخناس؟ الذي يوسوس لك في صدرك، هذا وسواس. طب خناس؟ إذا ذكرت الله عز وجل ينخنس وينقبض ويكف عنك ويكش ويتضاءل حتى يصبح ماذا؟ كالوصع أو كالذباب. وقال ابن عباس فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف وعلقه البخاري في التفسير، أو علق قريبا منه رحمة الله عليه، والألباني صححه في مشكاة المصابيح، يقول ابن عباس: الشيطان جاسم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. يبقى الشيطان مترصدا لك، فاحذر. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة أنه بلغه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. ما عمل عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. إذن هنا عمم ثم استثنى فجعل هذا من ألفاظ العموم، لا يوجد عمل أنجى للعبد من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. شوف بقى أنت مقصر في عمل سهل جدا عليك، سهل من الأسهل من جهاد في سبيل الله، وأسهل من الحج، وأسهل من العمرة، وأسهل من الصيام، وأسهل من الأمر عفو النهي عن المنكر، وهو ها أنجى الأعمال من عذاب الله عز وجل ذكر الله عز وجل. ونحن أمر سهل جدا، كل اللي تعمله أنك تذكر الله فقط. هل ذكر الله صعب؟ وهو العمل الوحيد الذي يأتي العبد في كل وقت من الأوقات، ولا يوجد مانع منه على الإطلاق. يعني ممكن تمنع من الصلاة لمرض أو لقهر عدو أو كذا، ممكن الصيام تمنع منه، وممكن تكون بتصوم بالنهار ما بتصومش بالليل، ممكن تكون غير مستطيع للحج، ممكن تكون غير قادر على الأمر عفو النهي عن المنكر، ممكن تكون غير قادر على الصدقة، لكن مستحيل تقول غير قادر على الذكر. في حد يقدر يقول أنا غير قادر على الذكر؟ لا، ما عندكش مانع أنك تذكر حتى وإن كنت أخرس، اذكر ربك بقلبك. إذن الذكر ليس هناك مانع منه على الإطلاق، ومع ذلك هو أرجى الأعمال التي تدخل العبد الجنة. اسمع، هتسمع حديث عجيبة تبين لك أنك تضيع عمرك في لا شيء، بل نضيع أعمارنا فيما يورثنا النار والعياذ بالله وغضب الله تعالى. نضيع أعمارنا ونضيع أوقاتنا في لا أقول لا شيء، لأن لو كانت لا شيء لكانت أفضل، ولكن كل اللحظات التي تمر بنا للأسف بنغتاب، بنتكلم، بنتكلم فيما لا يعنينا، بنكذب، بنقول لغو، أشياء كثيرة جدا. ذكر الله أسهل من كل هذا، ومع ذلك للأسف نضيعه. يقول ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. وقال معاذ، تكملت الحديث بإسناده، إسناده كده في مسند الإمام أحمد بالنص، وقال معاذ، قال كذلك الإمام أحمد، وقال معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم، ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، المليك المقتدر رب العالمين، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى. إذا العمل الذي يكون خيرا هو خير أعمالنا وأزكاها عند المليك سبحانه، وأرفعها في الدرجات، وخير لنا من إنفاق الذهب والفضة، ومن أن نلقى عدونا فنضرب أعناقهم ويضرب أعناقنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب بشطريه، الحديث صحيح بشطريه: ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله، وكذلك ألا أخبركم بخير أعمالي. قال ابن رجب رحمة الله عليه في جامع العلوم والحكم: وقد تكاثرت النصوص بتفضيل الذكر على الصدقة بالمال وغيره من الأعمال، تضافرت وتكاثرت النصوص على تفضيل الذكر على الصدقة بالمال وغيره من الأعمال. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له جمدان، جمدان بضم الجيم، فقال: سيروا هذا جمدان، سبق المفردون، سبق المفردون. المفردون في اللغة العربية الذين هلك أقرانهم، المفردون الذين هلك أقرانهم فانفردوا عنه فبقوا يذكرون الله تعالى. هذا كلام الإمام ابن قتيبة رحمة الله عليه، ابن قتيبة بيشرح كلمة المفردون الذين هلك أقرانهم وانفردوا عنهم فبقوا يذكرون الله تبارك وتعالى. الصحابة كانوا أئمة لغة، فكانوا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لفظة من ألفاظ العربية المعروفة ولكنها في هذا الموضع يعلمون أنه يريد بها معنى خاصا، مثلما قال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ويلقي في قلوبكم الوهن. الوهن ما معروف كلمة الوهن، أي واحد يسأله يقول لك الضعف، لكن هو قال لهم أي ضعف؟ يعني إيه الضعف في القلوب؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فهم علموا أنه يقول يلقي في قلوبكم الوهن، يقصد معنى ها سيعطيه الرسول خصوصية معينة في هذا الموضع، وليس الكلمة العربية العامة التي يدركها الجميع. فكانوا يعلمون متى يريد النبي عليه الصلاة والسلام المعنى الخاص باللفظة. ولذلك حينما قال صلى الله عليه وآله وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. طب ما معروف المفلس، أي واحد يقول المفلس يروح مطلع لك جيوبه كده يقول لك بح ما فيش معايا فلوس، مش كده ولا لأ؟ معيش فلوس، ده المفلس. المفلس محتاجة إن حد يشرحها لك، ولكن الصحابة عرفوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مش بيشرح المعاني العربية ولا إيه؟ فلما سألوه قالوا الله ورسوله أعلم، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصيام، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب. فيتكلم عن المفلس يوم القيامة، فلا يتكلم عن المفلس المادي من الناحية الدنيوية. كما فهنا حينما يقول سبق المفردون، هم يعرفون من المفردون، والمفردون ما بينه من التفرد. قيل وما المفردون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فهم ليسوا بأهل عجمة، أناس غير عرب يريدون أن يعرفوا المعاني العربية، والرسول لم يرسل صلى الله عليه وسلم من أجل أن يشرح المفردات العربية. فهم يعرفون أنه يريد معنى آخر خاصا في هذا الأمر. ما هو كلمة الإسلام والإيمان والإحسان، هذه الكلمات معروفة في المعنى في المعاني العربية، لكن الإسلام في المعنى الشرعي غير الإسلام في اللغة العربية، وإن كان مشتق يعني مادة الاشتقاق مبنية عليها، ولكن عليها إضافات أو تخصيصات أو تعميم للخاص أو تخصيص للعام أو تقييد للمطلق، مش كده ولا إيه؟ كذلك كلمة الصلاة معروف معناها عند العرب، الصلاة دعاء، لكن لما يقول لك الصلاة بقت صلاة معينة أقيم الصلاة. الصيام معروف الامتناع، بس الامتناع عن إيه؟ نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية؟ لا، الصيام معروف عن الطعام والشراب. الحج بمعنى القصد، ولكن القصد إلى إيه بالضبط؟ وكيف يكون القصد؟ وما هي أركانه؟ وما هي شروطه؟ واضحة؟ فالشرع جاء لكي يبين للناس هذه الأمور، ما الذي يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال سبق المفردون، قيل وما المفردون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فإذا أنت ذكرت الله كثيرا أو أنت ذكرت الله كثيرا كنتما من الإيه؟ ممن عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المفردون سبق. وخد بالك من كلمة سبق، لأنه سيترتب عليه أنه يكون من والسابقون السابقون، مش كده؟ سبق فأصبحوا من السابقين. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حصرة. يعني لو صورت لكم الأعمال بصورتها الحقيقية عافانا الله وإياكم، كان أي مجلس نجلس فيه ولا نذكر الله تبارك وتعالى فيه، لو أنت شممت ريحته الحقيقية لشممت رائحة جيفة حمار. هل تستطيع أنت تجلس في مكان فيه ريحة جيفة حمار؟ لا تستطيع، ريحة فظيعة. فهذا المجلس لو صورت لك حقيقته وكيف كان هذا المجلس الذي لا يذكر فيه رب العالمين كمثل جيفة الحمار. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا غادرنا مجلسا من المجالس أن نقول كفارة المجلس، حتى يطبع على المجلس بماذا؟ بخاتم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بقى اكتفيت بهذه لأنها كلمة يعني لا يستطيع الواحد منا أن يقدر وزن هذه الكلمة عند الله، سبحانك اللهم وبحمدك، كلمتان ها ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. فأنت هنا سبحانك اللهم وبحمدك، مش كده وبس، لا، أشهد أن لا، كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شوف جمعت بين إيه؟ التسبيح والتحميد وشهادة الوحدانية والاستغفار والتوبة، أستغفرك وأتوب. ولذلك كان هذا والأمر الأخير الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يختم المجلس، وجعل حياته كلها ها كمجلس علم 23 سنة يختم بإيه؟ بكفارة المجلس. ولذلك لما نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح وكان في آخرها فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان يتأول القرآن ويكسر من هذه الكلمة، وحينما سمعها أبو بكر علم أن فيها إيه؟ نعي النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك فهمها ابن عباس أنها تدل على عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة، سلمنا الله وإياه. والحديث صححه الشيخ الألباني في الكلم الطيب وكذلك في السلسلة الصحيحة برقم 77، أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي، وهو حديث صحيح كما ترون. وفي رواية الترمذي ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. الترة اللي هي النقص، وقيل التبعة. الإمام الترمذي بعد أن ذكر الحديث قال ومعنى قوله ترة يعني حسرة وندامة. وقال بعض أهل المعرفة بالعربية ترة هو السعر، وذلك قال الطار يا حبيب مين اللي قال الموضوع؟ نعم. وفي صحيح مسلم عن الأغر أبي مسلم قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. شهد أبو هريرة وأبو سعيد الخدري على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة. طبعا ذكر الله لو قاعدين بنقرأ قرآن، ذكر الله لو قاعدين بنتكلم في تفسير القرآن، ذكر الله لو إحنا قاعدين في المجلس الآن بنذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر الله ليس معناه أنك تقول سبحان الله والحمد لله فقط، هذا ذكر، ولكن ذكر الله تبارك وتعالى حينما نتكلم عن رب العالمين، فنحبب الناس في ربنا ونصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم، ونذكر حينما نذكر الأحاديث بنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من ذكر الله عز وجل. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، والذكر يشمل القرآن والسنة. فإذا جلسنا نقرأه من صحيح البخاري أو كتاب رياض الصالحين أو شيء من هذا أو نيل الأوطار نحن نذكر الله تبارك وتعالى. فيقول لأن البعض فكر إن الحديث لا يقعد قوم يذكرون الله يعني مجلس ذكر، هذه الذكر اللي بيكون جماعي هذا ليس من السنة. جماعي يقعدوا قولوا سبحان الله، قولوا الحمد لله، قولوا وراء بعض، هذا ليس من السنة. ولذلك لما قعد مجموعة يفعلون هذا بعد صلاة الفجر علم ابن مسعود رضي الله عنه ذلك، ما هو علي أعمه أبو موسى الأشعري أعلم ابن مسعود، فجاء ابن مسعود فحينما دخل عليهم وجدهم يفعلون هذا قال لهم ماذا؟ قال لهم إما أنكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أنتم مقتحموا باب ضلالة، حاجة من الاثنين. شوف كلام الصحابة، ما فيش كلام تالت، هي المسألة منتهية عندهم. طبعا الكلام ده لما تقوله يقول لك السنة الحسنة ويبدأ يتكلم كلام ويجادلك وقلنا وقال ونرجع لكتاب مش عارف مين والطريقة الخلواتية وكل الكلام ده كله بدع. كل دي ابن مسعود قال ايه رضي الله عنه؟ كلمة من اتنين خلصت، انتوا الوقت حاجة من الاتنين، اما انكم، مع انهم كل اللي عاملينه جابين شط حصى وحاطينه على الارض، قول لهم سبحوا مية احمد، ما بيقولش الله الله الله الله او عامل ذكر مخترع، لا ده ما اخترعش، ما كانوش لسه اخترعوا اذكار، دي القصه كلها كانت ايه؟ هيسبح كما كان يسبح النبي عليه الصلاه والسلام، لكن احنا قاعدين مجموعه سبحوا مية سبحوا، احمدوا مية يحمدوا مية، كبروا مية، ما كل الامور دي من السنه ولا مش من السنه؟ التسبيح والتحميد والتكبير من السنه، ولكن مع ان بعد الصبح هنا ذكر، لو ذكر الإنسان سبح الله 100 وحمد الله 100 وكبر ده من السنة، لكن الجلسة الجماعية واحد قاعد لهم قيم ولا مرشد عام وهم قاعدين وبيقولوا وراه، قال لهم إما أنكم على ملة أهدى من ملة محمد، لأن محمد ما عملش كده عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه عرفوا هذا ولا عملوه، وإما أنكم مقتحموا باب ضلالة فاختاروا لأنفسكم، والله ما أردنا إلا الخير. فقال الكلمة النفيسة العظيمة، كلمة منهجية خطيرة، قال وكم من مريد للخير لا يدركه، كم للتكسير، كتير قوي اللي عاوزين الخير وما بيدركوش الخير، بدليل قول الله تعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا تقيم لهم يوم القيامة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عاملة تعبت ونصبت، ولكن لم يكن ذلك وفق منهج الله عز وجل، واخدين بالكم؟ فهنا قال لا يقعد قوم يذكرون الله ولكن يكون ذكر الله تابعا لسنة مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، الملائكة تكون حافة يعني محيطة بكم، وغشيتهم الرحمة، رحمة رب العالمين تغشاكم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من، وهذا أعظم كل الأجزية، ذكر، تخيل لما ربنا يذكرك يذكرني أنا فلان، مين أنا؟ ده انت لو جيت تقول له وكنت عند الشيخ الفوزان وقال لي سلم لي على الشيخ عمرو، الشيخ الفوزان ذكرني انا بجد، انت بتقول لي كده وبجد ذكرني انا الشيخ الفوزان، الشيخ ابن باز، الشيخ الالباني، ابن تيميه، ذكرني ابو بكر الصديق، ذكرني النبي عليه الصلاه والسلام وذكر اسمي، أمال بقى لما يقول لك ذكرك الله رب العالمين ذكرك، سهل سهل قوي، لو ذكرت الله اذكروني اذكركم، لكن للاسف لضعف ايماننا بهذه الامور نقصر في الذكر، يعني يكفيك شرفا ان يذكرك الله في من عنده، ان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه الذي ذكرني فيه، يعني أنا ذكرت رب العالمين في وسط فلان وعلا، ربنا يذكرنا في الملأ الأعلى ملائكة الله، وإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، سبحان الله، والله لو تخيلنا هذا لطشت عقولنا، لو تخيلناها وتصورنا حقيقة هذا، ربنا يذكرني أنا في نفسي ويذكرني في ملأ خير من الملأ الذي ذكرته في أمر عظيم جدا يا أخوان. لو كنا مؤمنين حقا مصدقين بهذا الكلام لما كلت أو فطرت ألسنتنا عن ذكر الله تعالى. شوف إحنا بقى بنضيع أجزية قد إيه، وأعظمها سيبك من 7000 سيئة حسنة، مهما كان كل ده مع المعظيم، ولكن أعظم منه إيه؟ كما قال ورضوان من الله أكبر، أكبر من الجنان وما في الجنان والحور العين والطعام والشراب، أكبر من كل ده رضوان ربنا. أن أرض أن يحل عليكم إيه؟ رضايا، فلا أسخط عليكم أبدا. سبحان الله، يذكرك الله أعظم من 7000 حسنة. ربنا اللي بيذكرك، نعمة ما بعدها نعمة، ربنا اللي بيذكرك. طب لما ربنا يذكرك ويذكرك بالخير طبعا وبالثناء، ولذلك واحد يقول طب من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك بها عشر، الله يصلي علي أنا أو عليك أنت. يا أخوانا نعم كبيرة، ولكننا للأسف نضيع. ولما نيجي نتكلم الكلام ده عم بدي درس رقائق، وانتوا عايزين ايه؟ يا ريت ترق قلوبنا، يا ريت الكلام اللي بنقوله ده نعمل بيه بجد ونلقى الله عز وجل عليه. يقول وذكرهم الله في من عنده. كل الاحاديث ده على فكره اللي بنذكرها صحيحه، والحديث لو في ضعف هنقول عليه. ماشي يا اخوانا، يعني لو في حديث فيه ضعف هنقول عليه. فحديث ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة، أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة، وصححه الألباني في التعليق على الكلم الطيب رقم 224، وصححه في السلسلة الصحيحة برقم 77. أما رواية الترمذي التي فيها إلا كان عليهم ترى فذلك موجود في السلسلة الصحيحة رقم 74. واضح؟ أما الحديث الآخر لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، فهذا في صحيح الإمام مسلم، وما رواه البخاري أو مسلم فقد جاوز الإيه؟ القنطرة كما يقال. قال وفي الترمذي عن عبد الله بن بسر أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها، فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تكسر علي فأنسى. كان رجل طيب قوي، بيقول إيه الرجل الطيب؟ الله الله، أعمال البر كتيرة وكثرت علي ولا أستطيع القيام بكلها، أخبرني بشيء أتشبث به ولا تكسر علي فأنسى. أنا عايز حاجة كده تكون الخلاصة أمسك فيها، مش هقولها مرة لا، أمسك فيها وأتشبث بيها، بس ما تكترش عليها عشان ما انساش. الناس ليسوا كلهم على وتيرة واحدة، فليس هذا الرجل الذي يسأل كأبي هريرة في الحفظ، مش كده ولا؟ لأنه يقول له حتى لا أنسى. كل الناس مقادير، هل الناس صحابة كانوا زي أبي بكر أو زي عمر أو زي، لا، كل واحد على قدره. فهذا الرجل كل واحد فيهم كان يبحث عن الإيه؟ عن الخير على قدره، بس بشرط لو كان علم الخير بيعمل فيه ايه؟ بيمسك فيه ما بيسيبوش ابدا ويتشبث بيه. فقال وفي روايه ان شرائع الاسلام قد كسرت علي وانا قد كبرت، يبين عرفنا ان هو ايه؟ كبير في السن، فاخبرني بشيء اتشبث به عليه رضوان الله ولا تكسر علي فانسى. قال الرسول عليه الصلاه والسلام لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. يعني لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يعني لا تترك ذكر الله أبدا، لا تجعل لسانك يترطب بالسب واللعن والكذب والغيبة والغيبة والنميمة وما شاكل ذلك، ولكن اجعل رطوبة اللسان تكون في ماذا؟ تكون بذكر الله. يزال، لا يزال تدل على إيه؟ انت اللي طلبته، قلت اتشبث، فلتتشبث بذكر الله. لا يفطر لسانك عن ذكر الله تبارك وتعالى، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. الحديث اخرجه الترمذي واحمد، والشيخ الالباني صححه رحمه الله عليه في تعليقه على الترمذي. قال وفي الترمذي ايضا عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل، اسمع الكلام الخطير ده، أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة؟ لما تسمع أنت أي العباد أفضل، تبدأ دماغك تشتغل وتشوف بقى إيه أعظم الأعمال. أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الذاكرون الله كثيرا. الذاكرون أرفع الناس. هذا الحديث يتفق مع الحديث السابق: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكى عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، مش كده؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الغازي في سبيل الله الذاكرون الله كثيرا أفضل من الغازي في المجاهد؟ قال: لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويخطب دما كان الذاكر لله تعالى أفضل منه درجة. هذا الحديث أخرجه الترمذي وأحمد وأبو يعلى، ولكن في إسناده ضعف، فيه دراج، ودراج هذا ضعفه العلماء، ولذلك ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب. واضح؟ ولكن هذا الحديث تأتي أحاديث تدلل على هذه المعاني المستخرجة منه، لكن الحديث ضعيف. وفي صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الحديث في البخاري. فرق بين الحي والميت ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بين الذاكر وغير الذاكر الغافل. الفرق بين الذاكر والغافل كالفرق بين الايه؟ الحي والميت. شوف الفرق بقى، هذا حي وذاك ميت. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فأفادنا هنا بأن الذاكر له معية الله، دي جديدة دي، مش كده؟ الحديث ده أضافها: وأنا معه إذا ذكرني. يبقى الذاكر ربنا معاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. طبعا الجزاء من جنس العمل، لكن الجزاء أعظم بما لا تستطيع أن تتصور من العمل ذاته. أنت تذكر الله في نفسك فيذكرك الله في نفسه هو سبحانه. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. طبعا هذا الحديث من أحاديث الايه؟ الصفات. والقصد من هذا الحديث مسألة القرب الذي يليق برب العالمين سبحانه. ومثل هذه الأحاديث تؤخذ على ظاهرها، ولا يجوز لنا أن نتأولها أو أن نصرف عن ظاهرها، وإنما نقول: الله يقرب من عباده قربا يليق به سبحانه وتعالى. تمام؟ لأننا نعقل في الأذهان معاني إيه؟ ها؟ كلية مشتركة، لكن إذا خرجت إلى الوجود كان كل كما يليق به. قال: وفي الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وهذا الحديث كان من الأحاديث التي ضعفها الشيخ الألباني قديما في تعليقه على الجامع الصغير، ولكنه فيما بعد حسن الحديث وأورده في السلسلة الصحيحة. وهذا مما يدلل على أن العالم إذا اكتشف خطأ وقع فيه يسارع بماذا؟ بتصحيحه. هو لم يكن خطأ، وإنما هو يعني الحديث كانت له طرق ثم يعني وجده ضعيفا ثم جاءته طرق فرفعت الحديث إلى درجة الحسن. الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان دايما يتكلم عن إن العلم إيه؟ ها؟ مستمر، لا يترك الإنسان العلم والتعلم أبدا، وإنما لابد وأن يكثر من الإطلاع، والإكثار من الإطلاع يفيدك ويجعلك تستفيد علما جديدا. فيقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. الرتع ما هو الرتع؟ هو الأكل والشرب. بشرط، ليس أي أكل وأي شرب، وإنما في خصب وفي سعة. ارتع مثلما ترتع البهائم في الأرض الخصبة والمرعى الواسع المليء بالإيه؟ بالخيرات. ارتع، كل كما تشاء وخذ من الخيرات ما شئت. فهذه رياض الجنة. ما هي؟ قال ما هي رياض الجنة؟ قالوا ما هي رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. أي حلقة فيها ذكر؟ وقلنا حلق الذكر المقصود إيه؟ حلق العلم اللي فيها ذكر الله من قرآن وسنة وثناء على رب العالمين وتذكير به وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. حديث حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2562. وفي الترمذي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه يقول: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنة. إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنة. القرن اللي هو الإيه؟ ها؟ الذي يعني يحاربه، فقرن الذي يقارن ويقاتل في المعركة. فهذا العبد ما ترك ذكر الله حتى في أصعب المواقف، حتى في موقف المبارزة، موقف المقاتلة، موقف المسايفة، يسايف بالسيف وهو يذكر ربه سبحانه. قال هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني وأبو نعيم في معرفة الصحابة. وهذا الحديث حسنه الشيخ ابن حجر العسقلاني في نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار للإمام النووي، ولكن الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث في السلسلة الضعيفة. يقول الشيخ ابن القيم: وهذا الحديث هو فصل الخطاب في التفضيل بين الذاكر والمجاهد، لأنه قد وردت أحاديث فضلت الذاكر على جميع أصحاب الأعمال بما فيهم المجاهدين. والمجاهد معروف أنه ذروة إيه؟ الجهاد ذروة سنام الإسلام. فالإمام ابن القيم يقول: وهذا الحديث هو فصل الخطاب في التفضيل بين الذاكر والمجاهد، فإن الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد. واضح؟ عندي ذاكر بلا جهاد، فالذاكر الذي يذكر الله وهو في جهاد أفضل من الذي يذكر بلا جهاد، صح ولا لا؟ لأنه جمع بين الذكر والجهاد. والمجاهد الغافل الذاكر المجاهد أفضل منه، مش كده ولا لا؟ فيبقى الذاكر، قال: فإن الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد، وأفضل كذلك من مين؟ من المجاهد الغافل. يبقى مجاهد غافل أو ذاكر بدون جهاد الذي جمع بينهما أفضل، مثلما قال هنا في هذا الحديث: إن عبدي كل عبد الذي يذكرني وهو ملاق قرنة. فهذا ذاكر لله وهو مقاتل وهو مجاهد، إذن هو أفضل من المجاهد الغافل وأفضل من الذاكر القاعد، مش كده ولا لا؟ قال: فأفضل الذاكرين المجاهدون وأفضل المجاهدين الذاكرون. واضحة؟ أفضل المجاهدين الذاكرون وأفضل الذاكرين المجاهدون. لسه هنتكلم بقى عن طب الذاكر القاعد والمجاهد الغافل أيهما أفضل؟ هيبقى الذاكر القاعد. واضح الكلام؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد معا ليكونوا على رجاء من الفلاح. لعلكم، كلمة ليكونوا على رجاء من الفلاح تفسير لقوله إيه؟ لعلكم تفلحون. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، كما سمعتم في صلاة العشاء. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أي كثيرة، أي والذاكرات كثيرة. وقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. بعد قضاء المناسك اذكروا الله. فقيد الأمر بالذكر بالكثرة والشدة. واضح؟ كذكركم آباءكم أو أشد الشدة، أشد ذكرا. يبقى قال: والذاكرين الله كثيرا، وقال: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فقيد الأمر بالذكر بالكسرة والشدة. لماذا؟ قال لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. لا تستغني أبدا عن ذكر الله طرفة عين، فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له، وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلتي عن الله عز وجل. مهما تربح في أثناء الغفلة فالذكر أفضل بملايين المرات ومليارات المرات من كسبك حينما غفلت عن ذكر الله. وقال بعض العارفين، وطبعا كلمة العارفين لنا عليها إيه ملاحظة، ولكن ثقافة عصره كانت إيه ها يعني لها تأثيره. وقال بعض العارفين لو أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله، مما حصله في تلك اللحظة يعني، ليس أعظم مما حصله فيما سبق، وإلا فما حصله فيما سبق. ما هذا كان من ذكر الله تبارك وتعالى والإقبال عليه. فلو كان قد أقبل على الله في هذه اللحظة هل كان سيأخذ أكثر من إقباله عليه في كذا وكذا سنة؟ عشان يبقى الكلام بس واضح، وإلا فلنعرض عن كلام هذا العارف، لأن هذا الكلام لابد أن يفهم بهذا القيد، وإلا لو لم يفهم بهذا القيد لرددناه. لأنه بيقول لو أقبل عبد على الله يعني أظل يذكر الله كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته في هذه اللحظة التي أعرض أعظم مما حصله في السنوات اللي فاتت. هيبقى هذا الكلام خطأ، مش كده ولا لا؟ لأنه في هذه اللحظة لو كان ذكر لما حصل إلا جزءا قليلا مما حصله في كذا وكذا سنة. فما الذي واضح الكلام ولا إيه؟ نعم. وإلا فهذا الكلام ليس معصوما، فإما نقيده بما قيدته به وإما رددناه، لأن العصمة في كلام مين يا أخوانا؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام. وذكر البيهقي عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. والحديث ضعفه الألباني في الترغيب والترهيب جدا، لأن فيه رجل متروك هو عمرو بن الحصين العقيلي، متروك كما قال الهيثمي في مجمع الزوات. يبقى حديث ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة، هذا الحديث ضعيف جدا. في نقطة عايز أوضحها لإخواننا، لأن البعض كان يظن الحديث لو ضعيف يبقى معنى كده أن معناه خطأ. لا، ممكن يكون معناه صحيح. يعني لما نقول مثلا الجنة تحت أقدام الأمهات، الحديث ده ضعيف غير صحيح ولكن المعنى صحيح. واخدين بالكم؟ يعني لما أجي أقول لك مثلا ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصلاة، هذا ليس بحديث أصلا، لا أصل له. تيجي تقول يبقى الكلام باطل، لا، ده كلام في غاية الصحة ولكنه كلام من؟ الحسن البصري. فليس معنى تضعيف الحديث أن الكلام إيه؟ مردود. تمام يا أخوانا؟ وذكر عن معاذ بن جبل يرفعه أيضا ليس يتحصر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها، هذا أيضا ضعيف. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام ابن آدم كل عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل، وهذا أيضا ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في التعليق على الترمذي. إذن عندي ثلاث أحاديث الأخيرة دي إيه يا أخوانا؟ ها ضعيفة. طب نذكر حديث صحيح ونقفل الدرس عليه، عشان مش كل مش هنختم الدرس بحديث ضعيفة، نقول بقى أحاديث صحيحة ونختم الدرس عشان الساعة بقت كام؟ بقت 10. احنا كنا درس الجمعة كان بيعد أكتر من كده، أما كان الدرس بعد العشاء. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله تعالى. أخرجه الطبراني في الكبير، والألباني صححه في صحيح الترغيب والترهيب برقم 1492. تمام. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. نقف على هذا الكلام عشان ابن القيم هيتكلم عن إيه؟ ها؟ عن جلاء القلوب من الصدق، فأحببنا أن احنا نقف على إيه؟ على معنى جديد. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.